وقوله الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع في سورة الأعراف، قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فهذه الآيات كلها لإثبات صفة عظيمة لله جل وعلا، تواتر النقل بإثباتها، وهي صفة الاستواء له سبحانه وتعالى. وصفة الاستواء صفة ثابتة بالكتاب وبالسنة، وأجمع عليها سلف الأمة، وقال شيخ الإسلام رحمه الله بل أجمع عليها المؤمنون الأولون والآخرون، قال بل هي ثابتة في كل كتاب أنزله الله عز وجل على كل نبي مرسل. وعلى كل حال نحن يكفينا في إثباتها أنها صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه في كتابه، وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم فيما ورد من سنته، وأجمع عليها سلف الأمة. هذا يكفي في إثبات هذه الصفة ولو لم يتقدم لها ذكر في الكتب المتقدمة. وهذه الصفة صفة سمعية خبرية، أي أن طريق إثباتها هو السمع، الكتاب والسنة. طريق إثبات هذه الصفة هو الخبر، فليس لأحد أن يأتي ويقول أستدل على إثبات صفة الاستواء بالعقل، لأنه لو لم يرد الخبر عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن الله جل وعلا استوى على العرش لم يمكننا أن نهتدي إلى ذلك ولا أن نتوصل إليه. ومما يقال في هذه الصفة أيضا أنها صفة فعلية، لأنها صفة كانت بعد عدم، فإنه سبحانه وتعالى اتصف بها بعد خلق السماوات والأرض كما دلت على ذلك الأدلة، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. فالاستواء على العرش إنما كان بعد خلق السماوات والأرض، فهو صفة فعلية خبرية سمعية. ومن المهم في بحث الاستواء أن نعلم أنه علو خاص، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالعلو العام، سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم، فعلوه سبحانه وتعالى عام على كل الخلق، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أدلة ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. ولكن علوه على العرش علو خاص بالعرش، ووجه الخصوصية أن الله سبحانه وتعالى لم يضف الاستواء إلى غير العرش، الاستواء المضاف إليه الموصوف به لم يضفه إلى غير العرش، فليس في الكتاب أنه استوى على السماء أو على البحر أو على الأرض، إنما الاستواء مضاف إلى العرش دون غيره من المخلوقات. وعلى هذا نفهم أو من هذا نفهم أن الاستواء علو خاص، وهو من الألفاظ المختصة بالعرش دون غيره، فلا يضاف إلى غيره لا على وجه الخصوص ولا على وجه العموم، فلا تقول استوى الله على كل شيء، هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، ولا تضيفه أيضا إلى شيء مقيد كالاستواء على الأرض أو الاستواء على السماء أو الاستواء على غير ذلك من المخلوقات. وبه نعلم أن الاستواء أمر اختص به الله سبحانه وتعالى عرشه دون غيره من مخلوقاته. هذه الصفة أيها الأخوة الكرام صفة عظيمة تكرر ذكرها في كتاب الله عز وجل في 7 مواضع، وجاء ذكرها في السنة في أحاديث كثيرة، وهي من الصفات الفعلية التي يجري فيها أهل السنة والجماعة على الصراط المستقيم كغيرها من الصفات، كغيرها من الصفات، فيثبتونها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فما معنى الاستواء الذي يثبته أهل السنة والجماعة أهل الفرقة الناجية لله سبحانه وتعالى؟ الاستواء الذي يثبتونه دار كلام السلف في معناه على 4 معاني، فسروه بأربع كلمات، فسر الاستواء بالعلو، وفسر الاستواء بالارتفاع، وفسر الاستواء بالصعود، وفسر الاستواء بالاستقرار. فهذه الكلمات الأربع عليها مدار ما نقل عن السلف في تفسير الاستواء، وقد جمعها ابن القيم رحمه الله في نونيته فقال ولهم عبارات عليه 4 عليه عن الاستواء، قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، يعني رابع المعاني التي ورد تفسير السلف فيها للاستواء. إذن تحصل لنا كم معنى من معاني الاستواء؟ 4 معاني: العلو والارتفاع والصعود والاستقرار. واعلم أنه مهما قيل من تفسيره بأي من التفاسير التي وردت عن السلف وهي محصورة في هذه 4 معاني، فإننا نثبت ذلك على القاعدة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومنشأ ضلال من ضل ممن أنكر الاستواء وهم طوائف المبتدعة المخالفون لأهل السنة والجماعة، منشأ ذلك أنهم اعتقدوا في إثبات الاستواء النقص، ولهم شبه عديدة متنوعة في إنكار الاستواء. فمنهم من قال إن إثبات الاستواء يلزم منه الجسمية، أن الله تعالى جسم، ومنهم من قال إن إثبات الاستواء يلزم منه قيام الحوادث بالرب، ومن قامت به الحوادث فهو حادث. منهم من قال إن إثبات الاستواء لله عز وجل يلزم عليه أنه مفتقر إلى العرش، وكل هذه ظنون كاذبة في الله جل وعلا وخيالات فاسدة، وإنما قذفها في قلوبهم فساد تصورهم وانحرفوا منهجهم. وإلا فإنه لا يلزم من إثبات هذه الصفة لله عز وجل أي لازم باطل، فما قالوه من لزوم الجسمية ما نقرهم عليه ونقول لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه، ما قالوه من قيام الحوادث نقول ما الذي يدل على امتناع قيام الحوادث؟ لا دليل. ما الذي قالوه من أنه مفتقر إلى العرش؟ نقول كذبتم، فالعرش وحملته والسماوات والأرض كلها إنما تقوم بإقامة الله لها، فكل مفتقر إليه جل وعلا وهو الغني الحميد الذي لا يفتقر إلى شيء. ومنشأ هذه التأويلات والتحريفات والشبه أنهم اعتقدوا التمثيل، ولو أنهم سلموا للنصوص ونزهوا قلوبهم عن الخيالات والتصورات وطلب الكيفيات لسلموا، ولكنهم ضعفوا وقدموا العقل الفاسد على النص الصريح الصحيح. فإن علو الله سبحانه وتعالى يقول شيخ الإسلام رحمه الله من أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية، فقد جاء إثباته في كتاب الله في 7 مواضع، وفي السنة في مواضع كثيرة، فثبت بما لا مجال للشك ولا مكان للريب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أخبر أمته بأن الله جل وعلا قد استوى على عرشه. ولذلك يعني يندهش الإنسان من هؤلاء كيف يجرؤون على تحريف وإبطال ما ثبت هذا الثبوت في الكتاب والسنة، مع أنهم في أمور دون ذلك يتورعون عن التأويل ويقولون لا نستطيع أن نصرف اللفظ عن ظاهره، سواء كان ذلك في الأحكام أو فيما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك ابن القيم وغيرهما من أئمة السلف في الرد على المبطلين المحرفين لصفة الاستواء. واعلم أن أول من دعا إلى إنكار الاستواء الجهم بن صفوان، وتلقى هذه المقالة عن الجعد بن درهم، وكلاهما منحرف ضال عن منهج أهل السنة والجماعة، لم يعرفوا بعلم ولا بدين. والعجيب أنه قد نقل بالسند من طريق ابن أبي حاتم والبخاري في كتاب خلق أفعال العباد، ومن طريق عبد الله بن أحمد ذكروا بالسند عن الجاهم بن صفوان: لو وجدت سبيلا إلى أن أحك من المصحف الرحمن على العرش استوى لفعلت. وهذه ليست مقالة غير معروفة ولا ثابتة كما يزعمه البعض ويقول إن هذا من المقالات التي تنقل بدون أسانيد. ذكرها البخاري رحمه الله، وذكرها ابن أبي حاتم، وذكرها عبد الله بن أحمد، وهي مقالة مشهورة معروفة عن هذا الزنديق. فكيف يسوق لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يقبل مثل هذا القول؟ وإنما ضاق صدره بهذا لجهله وضعف علمه. وقد أنكر الاستواء الجهمية، ولما أنكروه من حيث المعنى اضطروا إلى أن يؤولوا اللفظ لأن اللفظ موجود، وهذا أمر يشترك فيه الاستواء مع بقية الصفات. فما لم يتمكنوا من إنكار لفظه عمدوا إلى تحريف معناه، فأولوا الاستواء بالاستيلاء، وهذا من أشهر ما أول به الاستواء، واستشهدوا لذلك بالبيت المشهور في كتبهم، وهو استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي. قالوا هذا دليل من اللغة على أن الاستواء معناه الاستيلاء. ولو أننا استدلينا عليهم بنص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لطالبونا بصحة الإسناد، وإن كان الحديث صحيحا ثابتا قالوا هذا من طريق الأحاد. نحن نطالبهم بإثبات هذا البيت أنه صحيح في اللغة العربية، وقد أنكره أئمة اللغة كالخليل بن أحمد وابن الأعرابي وغيرهما من أئمة اللغة، أنكروه، قالوا هذا البيت لا يصح، وليس في اللغة أن الاستواء بمعنى الاستيلاء. هذا من حيث ثبوت ما استندوا إليه. أما من حيث إبطال هذا من جهة المعنى، فقد بيّن شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى من 12 وجها بطلان تأويل الاستواء بالاستيلاء. وأما ابن القيم فأبلغها أكثر من 42 وجه في مختصر الصواعق لإبطال تأويل الاستواء بالاستيلاء. وهذا هو التأويل الشائع المنتشر عند جمهور المسلمين ممن لم يسلكوا السبيل المستقيم طريق أهل السنة والجماعة، وأصله من الجهمية، ثم انتقل إلى الأشعرية، وأول من نقله إليهم أبو بكر الرازي في تفسيره. وأما متقدم الأشعرية فإنهم يثبتون الاستواء ويقولون الرحمن على العرش استوى، يثبتون الاستواء الذي ذكره في كتابه، الذي ذكر الله جل وعلا في كتابه، إلا أنهم ظلوا من جهة ثانية، وهي أنهم جعلوا الاستواء فعلا يقوم بالعرش لا بالرب سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يجعلون أو يثبتون الاستواء وصفا يقوم به سبحانه وتعالى لأنه أضافه إليه، الرحمن على العرش استوى. ف فأضاف هذا المعنى إليه سبحانه وتعالى، فلا محيد ولا وجه لصرفه عن غيره وإضافته إلى العرش. هم يقولون إن الاستواء أمر يحدثه الله في العرش، يصير به العرش، يصير به الرب مستويا على العرش. وسبب هذا، سبب هذه المقالة الفاسدة، وإن كانت أهون من مقالة أولئك، لأنهم يثبتون الاستواء من حيث هو ولا يؤولونه بالاستيلاء، سبب هذه المقالة الفاسدة أنهم يمنعون قيام الحوادث بالرب جل وعلا، ويقولون إن الله عز وجل لا يفعل ما يشاء، لأن قيام الفعل به سبب، دليل على الحدوث، دليل على الحدوث، ومن قامت به الحوادث فهو حادث. قواعد: إذا طلبت دليلها من الكتاب والسنة لم تجد لها مستندا، إنما هي شبه وخيالات تتهافت عند النظر السليم والعقل الصريح والنقل الصحيح. ولذلك يجب على المؤمن ألا ترعبه هذه الحجج أو هذه الشبه، فهي كما قال القائل: شبه تهافت كالزجاج تخالها حججا، وكل كاسر مكسور. ما فيها شيء مستقيم، ما فيها شيء يستند إليه. ولذلك هم يتناقضون تناقضا كبيرا، وتجد أن أحدهم يثبت ما ينفيه في أول كلامه، وينفي ما يثبته في أول كلامه، وبعضهم يلعن بعضا، وبعضهم يكفر بعضا، مع اعتمادهم وانطلاقهم من أصول واحدة. لكن لما كانت هذه الأصول من عقول بني آدم دب إليها الضلال وعرفت بالتناقض والاضطراب. أما من استمسك بالصراط المستقيم والحبل المتين بالكتاب المبين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فإنه آمن من هذا الاضطراب. ولذلك ينبغي للمؤمن أن يفرح أن الله سبحانه وتعالى دله على هذا الصراط، وأن يثني عليه خيرا بذلك، وأن يسأله الثبات والزيادة منه. إذن عرفنا أن الجهمية ومتأخر، أن الجهمية ومتأخري الأشعرية أولوا الاستواء بإيش؟ بالاستيلاء. ومنهم من أوله بالقصد والإقبال، فقالوا: الرحمن على العرش استوى، يعني أقبل عليه. قيل لهم: لماذا أقبل عليه؟ قالوا: ليخلقه. قيل لهم: العرش مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، كما دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث عمران بن حصين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبق خلق العرش على خلق السماوات والأرض، فلا وجه لما أولوا به. ممن أول هذه الصفة قالوا: إن العرش، إن الاستواء معناه الملك، استوى على العرش أي دبر الملك، ففسروا العرش بالملك، والاستواء عليه التمكن منه. وهذا من جملة ما أولوا به كلام الله عز وجل وحرفوه، إلا في العرش معلوم أنه خلق من خلق الله العظيم، وليس هو الملك، لقوله تعالى: وكان عرشه على الماء. وهل يكون ملك الله فقط على الماء؟ ملك الله للماء ولما في السماوات وما في الأرض. وللحديث الصحيح: إذا سألتم الله فاسألوا الله الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. فهل يمكن أن يقال سقف عرش الرحمن أن سقفه ملك الرحمن؟ ما بصحيح، لأن الجنة وما فيها ملك للرحمن سبحانه وتعالى، فتبين بطلان هذا التأويل. وإنما ذكرنا تأويلات هؤلاء لكثرة تشبيههم وكثرة تقريرهم خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة من اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة. واعلم أن الاستواء في اللغة ورد على نحوين، وهو كذلك في بعض المواضع في كتاب الله عز وجل، ورد مطلقا وورد مقيدا بالحروف. المطلق في مثل قوله تعالى: فلما بلغ أشده واستوى، ومعنى الاستواء هنا الكمال والنضج، وهذا لم يعد بالحروف وهو غير مقيد بحرف. ورد في اللغة مقيدا على ثلاثة أوجه: الوجه الأول مقيد بإلى، وهذا معناه الاستواء، ومعنى الاستواء هنا الارتفاع والعلو بإجماع السلف، وذلك في مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، كقوله تعالى ثم استوى إلى السماء، ثم استوى إلى السماء، احنا قلنا مقيد بإله، ثم استوى إلى السماء، فهنا بإجماع السلف وإجماع أهل اللغة أنه بمعنى على وارتفع. الثاني تعديته بعلى كالآيات التي معنا، وهذا بإجماع السلف أنه العلو والارتفاع. وذكرنا لكم ما ورد عن السلف من كلمات في بيان معنى الاستواء. الثالث تقييده بالواو كقول القائل استوى الماء والخشبة، فهنا يفيد المعية أو التسوية والمعادلة، وهذا لم يرد له ذكر في كلام الله عز وجل. نقرأ ما ذكر المؤلف رحمه الله من الآيات التي أوردها في إثبات هذه الصفة. قال رحمه الله وقولها الرحمن على العرش استوى أي ذكر الاستواء في سبعة مواضع. في سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، والعرش خلق من خلق الله عظيم، وصفه الله عز وجل في كتابه بالمجيد، ووصف الشيء بهذا الوصف دليل على سعته وكمال صفاته، وهو من حيث اللغة سرير الملك، من حيث اللغة هو سرير الملك، وهو خلق من خلق الله عظيم استوى عليه جل وعلا. وقال في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، هذا أيضا فيه ما تقدم. قال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه الرحمن على العرش استوى. ومن تشبيه بعض المشبهين أنه جعل الوقف لازما على قوله على العرش، الرحمن على العرش، ثم جعل ابتداء الكلام من قوله استوى له ما في السماوات، وهذا من التحريف البارد، لأنه إذا استقام له هنا فكيف يستقيم له في الآيات السابقة التي لا يمكن له مثل هذا التحريف؟ فهناك ثم استوى على العرش في سورة الأعراف، وكذلك في سورة يونس، وكذلك في سورة الرعد، وقال في سورة الفرقان ثم استوى على العرش، وقال ثم استوى على العرش الرحمن، وقال في سورة ألف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كل هذه الآيات فيها إثبات هذه الصفة الخبرية السمعية الفعلية له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله